الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد اقتربت الساعة سورة قمر تفسير زي إمام بخاري رحمة الله عليه وقال مجاهد مستمر ذاهب إمام مجاهد رحمة الله عليه د دې آیات په تفسیر کې وایي چې کافر ویلو سحر مستمر دا جادو دی مستمر په معنا د همیشوالي سره دی دلته معنا کوي غاهب دا تلون کې او ختمیدون کې دی مشرکان وایي چې دا جادو بس ختم بشي تیر بشي مزدجر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر و یقینا راغلی دی دویلا د خبرونو نه هغه خبرونه چې په هغه کې زور نشته د خلکو لا مومز دګر معنا د متناهن چې په هغه کې انتهایی او پوره زور نه موجود ده وزدجر د آیات کې راځي وقالو مجنون وزدجر ویلو دوی چې را پیغمبر لیونی دی او رټلی شوی دی وی وزدجر معنا د فستطیر جنونا یارول شوه ده د لیون توپ د وجنا دثور و یحملناه علی ذات الواح المدثور اور تکړو موږ هغه تخطو الک او میکن الک و یدثور معنا د اضلاع السفینه تکشتي اغه اطراف داغه تختی لمن کان کفر جزاء لمن کان کفر و اذا بدلا و سزا و دا اغا چا دا فارا چه دا اغا بی قدری و ناشکری کرشه و اللہ و اذا خلق محلاق کل دا اغا چا انتقام متواغستو چه دا اغا دا قدری کرو چه نوح علیه السلام و لمن کان کفر و یقول کفر له جزاء من اللہ لا قدری و کرشو نو دا اغا سزا اللہ دا طرف ندیل ملاو شوا نوح علیه السلام ناشکری و بی قدری و کا محتضر کل شرب محتضر هر نمبر دو عبو تبا حاضری کی دیشی یحضرون الماء عبو لبا حاضری گی چکم دا اوخی دا عبو نمبر وغاو کم چلی دی قوم نمبر ندیبور لحاضری گی وقال ابن جبیر محتعین ابن جبیر رحمت اللہ علیہ ویشی دا محتعین مانا دا محتعین الی الداع اخلق بمند وهم کی بلن کی طرف لنوی دا محتعین مانا دا ان سلانو الخبب استراعو انا سلام معنا کی په خبب او صراع سره خبب دی لوي چې ټوکونه وي صراع معنا چې په تلوار دی ټوکونه جلدی سره تل وقال غيره فتعاتا فعاتاها بيده فعقرها فتعاتا فعقر معنا دا تدای کی او بدبخت سره را پاسه دی او قدار ابن ثالث دا غنوم اهل علم مفسرین ذکر کړي فتعاتا نتور راغسته وا فعطاها بيده معنا دا دا سوره تخلا سراغسته وا فعقرها مداوخا دا قتل کړي وا وجلي وا المحتضر معنا دا فكانوا كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر ذكنا فشان دا غزري زري شكول المحتضر معنا دا شکول جوړون کی فحضار من الشجر محترق فشان دا اغشکول چې دا اونو نه جوړ کړی او دا اونې سوځېدلې وي فهشیم المحتضر معنا څه ده فشان دا اغزري زري شکول د شکول جوړون کی چې شکول جوړ کړی او اغشکول د زناور د خپل د قدمونو په مالکور سره زري زري شي دې معنا کې چې حضار فشان دا اغشکول من الشجر چې دا اونو نه جوړ کړی وي محترق او دا اونې سوځېدلې وي تدلیب زمیدار کله نا کله غیر چاپیر غنی راڑی ازغی او دیو میدان نگیر چاپیر کینی پاگی که خپل گڑی او بیزی کینونی بی تشکیر پاکی ساتی نو دو وقت تیرے دو سارا چی دا گڑی بیزی پاگی بانی ورخی بی دا غشپول زری زری شی اوز زجر اوی افتعلا من زجر تو مطلب دا دتا افتعال دا باب افتعال داتا دال باندې بدل شي دا اوس توجر په اصل کې مدال دا تا په دال سره بدل شي اوس توجر په جوړ شوی افتعلا من زجرت دا وایي افتعلا وزن د اوس توجر د زجر یزجرونا نو استعال دغه تا په دال سره بدل شوی دا کفر معنا د فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح واصحابه جزاء لمن كان كفر و اذا کار منکرو دا سزا مو ورکړی وا چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم مغرب کو او دله نجات ورکو دا مود اغا بدلی د وجه نکړو چې د نوح علیہ السلام او د مرګرو سره شیو د دنا قدرې او بیزتی خلکو کړو نو د بدلا او انتقام مونږ دی خلکو نه غسته مستقر معنا د عذاب حق حق عذاب یقال الاشر المرح والتجبر اشر په معنا د مستی او تکبر سره راځي د اشر معنا د لوی کون کې كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وإذا ردت فوها بشيئي سباش سوق دغدر وغدن أو تكبر كونك باب قوله وانشق القمر وإذا خامت راني إذا شوئس بغمي شاودي جمهور أهل علم داوي شداد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة سرقن نشري وعباد أهل علم ويجد قيامتنا مخي بس بغمي توتي كيجي وطريق والدار شداد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة طيبك دا غي معجزه سرګند شوی وا انشقاق القمر په مکه مکرمه کې د هجرت نتیجه تعالی مخکي او رسول براشي مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم نبی له موږ سره معجزه او نحو خیستا په نبوت په دسوار لسته یې سپوږمۍ چې اشاره ورله نبی صلی الله علیه وسلم کني مغر لاندې شو نیمه مغر د پاسه شو و اي يروا ايه يعرضوا قول ليس معجزا مختنا علي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين ويشاو دوا توتي شو واسبغمي دنبي الإسلام فزمان كدو توتي فرقة فوق الجبل وفرقة دونه یو ټوټه د غرد پاس راغلی او یو د لاندې خلکو کتل او فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اشهدوا نبی اسلام گواشی زما په صدق او زما په پیغمبر ایوانی او به قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال اخبرنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا اشهدوا فقم يشاهد ومن النبي صلى الله عليه وسلم سروا دوتوتي شويوا النبي صلى الله عليه وسلم قواشي قواشي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ده يو روايات مختلف اسانيد ذكر في ور هر يو سند تینځه ترته ذکر کړل او سند د مصنف رحمت الله عليه جدا دي او په الفاظ کې مور طرف زیاده تو خبر راغلي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال سأل اهل مكة ان يريهم آية مکی والد نبی اسلام نے تپوس کرو جس معجزہ و نخد ورلو خیف آراهم انشقاق القمر اسفغمی تکڑے کے دل ورلخولی و وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیاء عن شعبة عن قتادة عن انس قال انشق القمر فرقتین باب قوله تجری باعیننا جزاء لمن كان کفر راکشتی روان و زمون دستر گلواننی جزاء لمن كان كفر دا بدلا غسلو دا غچا دا پارا چداغ ناشکری و بقدری کرشیوا ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر یقینا پری خود و منداقی سیوا نخا دخل القدرت فهل من مدکر غایشت سوک نسیحت قبل انکے قال قتادا ابقى الله سفینة نوح حدرت حتى ادرکها اوائل هذه الامة امام قتاده وی چې الله رب العالمین د نوح علیه السلام دا کشتی باقی پریخه وا محفوظه کړې وا تر دې چې اول نو د دې امت دا کشتی کتلې وا او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هل من مدکر ورسو ذکر کی بعد کی مذکر راغلی فغان فغال سرا نبی علیہ السلام فدال سرا رسو مدکر باب ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یقینا آسان کړه د مون قران د فارد نصیحت مشتری سو حکم نصیحت قبل ان کے قال مجاهد هورنا قراءته امام مجاهد وی دی یسرنا معنی سره آسان کړه د مون قرتنی وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر باب قوله أعجاز نخل منقعر نؤدوي فشان داغ تنيد كزر منقعر سدويخن لرول شوي ري عاديان لويلوي باديانوي والله رب العالمین چې پریبان عذاب راوت او هوا به عادیان اوچت کل تر اسمانه پوری او د فزان به بیا په خطر اوشتل دا سر به غټ سره ولګي د تس نس بشول بیا تنه به داسې ښکارې صاحب کې د کجوري تنه فرت را فانهم اعجاز نخل منقعر تاب وچ دی تنه د کجورو دی چې ویس نه لړو دی شي فكيف كان عذابي ونظر نصرن یو عذاب ورقول زما ونظر او ير ورقول زما وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود أبو إسحاق ليوكسنا وريدني وشد أسود بن يزيد لتقول قوله فهل من مذكر أو مذكر لا مذكر دي فدال سر كذال سر فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مذكر وما دي ابن مسعود رضي الله عنه فدال سر وريدني وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مذكر دالا فدال سر بيبي باب قوله فكانوا كهشيم المحتضر نؤدوي فشان ده ذري ذري شو شكول فشان ده ذري ذري شو شكول لشكول جولون كي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن نبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية باب قوله ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونظر سار راغل يوديل سار وقت راغل يوديل غا عذاب هميشا او هذا عذاب سخ ورلويل شو اسقي عذاب زما وير ورقول زما وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر باب قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ويكنا هلاكتم أشياعكم ملقر استاسو أمصار استاسو فهل من مدكر وآية اشترسوك نسيهة قبلونك وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر ما فدال سر رسي والنبي صلى الله عليه وسلم ولا فدال سر ويله دغال وددال دوار يوم معنى رازي باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد چې شکس به ورکړی شي دی ډلی لا د کافرو ډر به شکس وخي ویول نون دمور او به ګرځئ دوی شاګانې تاسو له به وتښتي شا به کي وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر نبي عليه الصلاة والسلام فرمائلي أو هال دارك وغيب خيمة كده بدر فرزماني خيمة ورل صحابة إكرام وقفة كريمة وست دخيمي فزيبان المسجد دور دي شغيل مسجد العري شوي النبي كريم صلى الله عليه وسلم دعاء وختاوي اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك یا الله زتالستا عهد او وعده یادون چې تا ما سره وعده کړی چې به مدد او نصرت کوي او د حدیث ذکر شوی غزوه بدر په حدیثو کې مخکې کتاب البغالی کې اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم الله کستا خو خشي او صدا ورکه ورته ټولې د دې کافر د لاس نن هلاك کې نصاب بندگی بنه کیږي د نن ورځې نه پس مخ د ځمکه دغه یو څو د شمیر مسلمانان دي نو کله دشمن د لاس مړ شي یا بستا بندگی نه کیږي. فاخذ ابو بکر بيده فقال ابو بکر رضی الله عنه نبی اسلام د لاس نه نیولې او مور ورل زو صبر شوی نو ځکه نبی اسلام کول شپږ او الله له فریاد کولو. فقال حسبك يا رسول الله الححف على ربك ورلو چې بس کا کافی دی تعالی اے الله رسول یقینا تاسو مبالغه او قد خپل ربنا وکثرت تر مسوال کو ډیر په عاجزی تر مکو الحاح دی لو چې کوو چانه او شی غواړي وهو يثو في الدرع او نبی صلی الله علیه وسلم را پاسې دی له وخت په اثر کې ټوپ لویل شي. ابو بکر رضی الله عنه چې ونه د دوان را روان کو چې بس تاسو ډیر سوال کو الله بستا دعا قبلې او الله بستا مدد او نصرت کوي. نبی اسلام را پاسې دی له وخت له غره کې غره چولې وا فخرج روته د خیمینا او هو یقول او نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات لستو سيهزم الجمع زرده شکست باور کړی شي دی ټولی د کافرولا او یولون الدبر او اوبا گردئی دی شاگانی اوبا تختی بل ساعت موعدهم بلکی قیامت اغزید عذاب ددویلے وعدی دا وساعت ادها و امر او قیامت دیر حیبتناک دے و دیر تریخ دے. باب قوله بل ساعت موعدهم وساعت ادها و امر یعنی من المرارة دا امر ماخوز دا مرارت دا مرارت تلخوالی و تلوالی لویلشی او دا مرور ماخوز نید کیا پا مانا دا تلو سر رازی بلکی قیامت زید و علی دگویده قیامت دیر حیبتناک و دیر تریخه. و بهی قال حدثنا ابراهیم ابن موسی قال حدثنا هشام ابن یوسف ان ابن دریج اخبرهم قال اخبرنی یوسف ابن ماهکن قال ادنی عند عائشت ام المؤمنین قالت زید عائشی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سروم اغی فرمائل لقد انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکت و انی لجاریت العبو وی پر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې دا آیات نازل او ذکر مکه مکرمه کې ما شوموم او لو به ومې کونی بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر. وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبه له يوم بدر نبی رسول الله و سلام به بدر پرست خیمه کې او دعای کولا ان شدق عهدك و وعدك يا الله طلبتم متانا يادون ثلاثه عهد و وعده غواده ويتو الان محشي ذکر کړي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون كمون دخلوا في غمران فردا وعده کړي چې ليس ربنا الله دې طرفنا امداد کړي شي. اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا الله ويستاخو هشي او دا مؤمنان ته هلاکه دي کافر ولاسا مستابندگی به دنن رزم پس هميشه نشي کوله. فاخذ ابو بکر بيده وقال حسبك يا رسول الله ابو بکر رضي الله عنه لاس نو نو لوي بس کافي دي الله يرضى الله في غمر فقد الححت على ربك تاسدير في مبالغه تر دخل ربنا سؤالك وهو في الدرع نبي الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج روته وهو يقول فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم وساعة أدهى وأمر. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.